وضع المال في البنوك الإسلامية مع أنها توزع أرباحا سنوية هل هو حلال أم حرام؟ إذا كانت تعمل بالأمر الشرعي فلا بأس، إذا كانت البنوك الإسلامية على حقيقتها لا تعمل بالربا لا اعتراضها، وإذا كانت تحصي الأرباح كل سنة وتوزع لا بأس، لكن لا بد أن يكون البيع والشراء بالزيادة المشاع ببيع الشرعي الإسلامي الأرباح بالزيادة المشاع ببيع السلعة لنصف الربح للربح ربع الربح كما هو الأمر المعلوم، وهو بالأرباح الربوية التي ببيع العشرة بعشرين أو بعشرة ثلاثين أو هذا الربا اللي يفعله بنوك الربا لا، لكن يبيع السلع والربح بينه وبين صاحب المال بالنصف بالثلث بالربع هذه الأرباح الشرعية. البنك الإسلامي يبيع السلع ثم يقسم الربح بينه وبين أهل الأموال على الشرط اللي بينه من الربع بالثلث بالخمس بالنصف. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.